نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي معكم عن شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وهي شعبة النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم وعبر عنها عن الدين، فجعل دين الإسلام بالنصيحة كما سيأتي. النصيحة أيها الإخوة الكرام كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح هو الخلوص والصفاء والصدق وعدم الغش. ولذا كان لزاما على كل مجتمع مسلم أن يجعل لهذه الشعيرة محلا واسعا في حياته اليومية، واهتماما بالغا لا يقل مستوى عن الاهتمام بالجوانب الصحية والجوانب الأمنية والجوانب المعيشية. عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث عظيم. يقول النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أربع الإسلام، أي أحد الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوا، بل المدار على هذا وحده. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي الصحيحين عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يدخل الجنة. يقول أبو حاتم البستي رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم النصيحة للمسلمين كافة وترك الخيانة لهم بالإضمار والقول والفعل معا، إذ إن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان يشترط على من بايعه من أصحابه النصح لكل مسلم. وقال أيضا: خير الإخوان أشدهم مبالغة في النصيحة، كما أن خير الأعمال أحمدها عاقبة وأحسنها إخلاصا. وضرب الناصح خير من تحية الشانئ، ضرب الناصح خير من تحية الشانئ يعني المبغض. أيها الإخوة الكرام، لقد أرسل الله عز وجل الرسل والأنبياء لنصح أقوامهم، وقد قاموا بهذا الواجب، واجب النصيحة، وهذه الشعيرة وهذه الشعبة من شعب الإيمان حق القيام. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فيجب على الناصح أن يكون عالما بما ينصح به. وقال تعالى عن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. وقال تعالى عن صالح عليه السلام: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ذكر صاحب كنز العمال أن أبا سفيان بن حرب طرق الباب في ليلة مظلمة على علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وذلك عشية تولي أبي بكر رضي الله عنه الخلافة. وكان أبو سفيان حديث عهد بجاهلية، فلما طرق الباب فتح له، فقال له أبو سفيان: يا علي، كيف يتولى أبو بكر الصديق الخلافة وهو تيمي وأنت من بني هاشم؟ إن شئت يا علي ملأت لك الدنيا خيلا جردا وشبابا مردا. فقال علي رضي الله عنه وأخذ بتلابيب أبي سفيان: يا أبا سفيان، المؤمنون نصحه والمنافقون غششه. الله أكبر. المؤمنون نصح، من أعظم شعار المؤمنين أنهم ناصحون، وأما المنافقون فهم يغشون. فمن صفات أهل العلم أهل الإيمان أنهم ناصحون قائمون بشعبة الإيمان العظيمة النصيحة. يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله: ما أدرك عندنا من أدرك بكثير الصيام والصلاة، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. ما هي مجالات النصيحة؟ في حديث تميم الداري السابق ذكر عددا من مجالات النصيحة. أولا النصيحة لله، قال عليه الصلاة والسلام لما قيل لمن؟ قال لله. فهذا أول شيء، النصيحة لله بالإيمان به ربا وإلها وتوحيده، وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الربوبية تعتقد وتوحد أن الله عز وجل، وتفرده الله جل وعلا بأنه الخالق المالك المدبر، تفرده جل وعلا بهذه الأشياء. الأسماء والصفات من النصيحة لله أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. في الألوهية تنصح لله عز وجل في توحيد الألوهية، أن تعلم أن تفرد الله عز وجل بجميع العبادات، تفردها له وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه، فكما أنه رب كل شيء وخالقه فهو المستحق أن يعبد دون ما سواه، فهو المستحق أن تتأله القلوب، تتألهه القلوب محبة وخوفا ورجاء، ذلك من الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالذبح لله والدعاء لله والرغبة فيما عند الله والرهبة من الله والإنابة إليه والاستعانة به والاستعادة به واللجوء إليه، فالتوحيد الخالص حق لله عز وجل، والشرك مناف لذلك كله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ثانيا أيضا من مجالات النصيحة، النصيحة لكتاب الله، أن تعلم أن الله، أن هذا الكتاب كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة، أنزله على جبريل ومن جبريل بلغه، وجبريل بلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحق المبين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه هدى وشفاء ورحمة، ومن أخذه هدي إلى صراط مستقيم، يجب تعظيمه والإيمان به وقراءته وتدبره والعمل به وتحكيمه والتحاكم إليه، تعظم هذا القرآن، كل هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. ومن النصيحة أيضا مجال التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، النصيحة لرسول الله. يقول الأجري هي على قسمين، حال حياته وبعد وفاته. حال حياته هذه كانت للصحابة في نصرته وتفديته بالنفس والمال إلى آخر ذلك، وللصحابة ولغيرهم من أتى بعدهم في حال وفاته عليه الصلاة والسلام. كما قال النووي، النصيحة لرسول الله تصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه، ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عادى، وموالاة من ولا، وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته ونشر شريعته، ونفي التهمة عنه واستثارة علومها، ونفي التهمة عنها واستثارة علومها، والتفقه في معانيها، والدعاء إليها، والتلطف في تعلمها وتعليمها، وإعظامها وإجلالها، والتأدب عند قراءتها، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، وإجلال أهلها لانتسابهم إليها، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، ومحبة أهل بيته وأصحابه، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك، كل ذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مجالات النصيحة أيضا النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. ينصح لكل من تولى المؤمن، ينصح لكل من تولى أمرا من أمور المسلمين نصيحة محبة الخير لهم، والدعاء لهم، وتبيين الحق لهم، وشد أزرهم، ويطيعهم في المعروف، يذكرهم إذا نسوا، ويعينهم إذا ذكروا، ونصحه بتحذيرهم من الشر وإبعادهم عنه. إذ بصلاح أئمة المسلمين واستقامتهم صلاح الرعية واستقامتها. والمسلم أيضا ينصح لعامة المسلمين لأنه فرد منهم، يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمؤمن ولي المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالولاية تقتضي محبة المسلمين والنصيحة لهم، نصح للمقصر في طاعة الله، إشفاق على المعاصي على العاصي، حزن على المذنب، يسرك كل ما يسر أخاك، ويحزنك ما يحزنه، تواسي المحتاج، تعين الملهوف، تيسر على المعسر، تفرج كرب المكروبين وهم المهمومين، وتغيث المنكوبين، وتعلم الجاهلين، وتهدي بالسنة المنحرفين. هذا كله من النصح لعامة المسلمين. يقول ابن رجب رحمه الله: ومن أنواع النصيحة للمسلمين دفع الأذى والمكروه عنهم، وإيثار فقيرهم، وتعليم جاهلهم، ورد من زاغ منهم عن الحق في القول أو العمل بالتلطف والرفق بهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحبة إزالة فسادهم ولو بحصول ضرر للناصح في دنياه، كما قال بعض السلف: وددت أن الخلق أطاعوا الله وأن جسمي قرض بالمقاريض. الله أكبر. أيها الأحبة في الله، لقد كانت مبايعة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم قائمة على ركائز عظمى ومقررات جليلة كان من أهمها بذل النصح للمسلمين والإشفاق عليهم والحرص لهم. ففي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، رواه البخاري ومسلم. والحق الذي لا غبار عليه أنه لا خير في مجتمع يخلو من النصيحة وبذلها والقيام بها في كل مجال، ولا خير والله في مجتمع لا يرخي سمعه للناصحين. وإن إعراض المجتمعات والأفراد عن بذل النصح والتقويم لهو سبب للانحراف عن شرع الله وتنكب عن الصراط المستقيم ونزول العقوبة والمقت من رب العالمين. وكره الناصحين من طبائع أعداء الأنبياء وخصومهم، ولذا قال الله عز وجل عن ثمود عليه السلام: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. والغريب أنه إذا نصح المعرضون بأمر يتعلق بالدنيا وفيه مصلحة لهم يقبلون هذه النصيحة، لكنهم حينما ينصحون في أمر يتعلق بالدين أو بالآخرة يعرضون والعياذ بالله. والنصح أحبتي في الله بين المسلمين أفرادا ومجتمعا يعد من أعظم وسائل الإصلاح النصيحة، وبإحياء الشعيرة المفروضة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في واقع حياتهم. النصح أيها المشاهدون أيتها المشاهدات ينبغي أن يقوم على أداب وأخلاق تجعل الحق من خلاله مقبولا، والنصح بين الناس منشورا، وبادله والمتسبب فيه مأجورا غير مأزور. فأول هذه الأداب أولا الإخلاص لله عز وجل، أن يكون الناصح مخلصا نيته لله تعالى وإلا كان نفاقا ورياء. ثانيا أن ينطلق نصحه من باب المحبة والإشفاق بالآخرين لا من باب التعالي أو الترفع على المنصوحين، فهذا أحرى لأن يبارك الله عز وجل فيه ويبلغ ويبلغ فيه المقصود. وقد قال الفضيل رحمه الله: الحب أفضل من الخوف، ألا ترى إذا كان لك عبدان مملوكان أحدهما يحبك والآخر يخافك فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك، والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخافك ويغشك إذا غبت عنه ولا ينصحك. ثالثا من أداب الناصح الصدق في النصيحة والستر وإرادة الإصلاح، لا إظهار الشماتة والتعيير، لأن الستر في النصح من سمات المؤمن الصادق، فإن المؤمن يستر وينصح أما الفاجر يهتك ويعير. رابعا من أداب النصيحة أحبتي في الله ينبغي للناصح أن يصابر ويجاهد نفسه على تحمل ما قد يناله من صور الشماتة والاستكبار أو الإعراض. فكم لاقى أنبياء الله ورسله من أقوامهم فصبروا واحتسبوا فصارت العاقبة الحسنة لهم. ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله حين قال، يقول ابن القيم رحمه الله في هذا المقام: فالسعيد الرابح من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله، وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله، وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم بسخط الله، وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في الله. خامسا من أداب النصيحة ومن أداب الناصح أن يجعل همه من نصيحته طلب الحق ليقبل منه، لا أن يكون نصحه أن يظهر انتصاره وفضله واستقامته ونجاحه وفلاحه ونحو ذلك، وإنما يكون مقصوده إظهار الحق وطلب الحق. هذا هو الذي يعين على قبول المنصوح. سادسا أحبتي في الله من أداب الناصح العدل في القول والفعل، وألا يكون للسخط والبغض أو المودة والقربة تأثير في الميزان، وإنما يكون العدل وحده في الغضب والرضا والمودة والعداوة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. سابعا من أداب الناصح أن يكون عالما بما ينصح به، كما قال تعالى عن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثامنا وأخيرا من أداب الناصح اللين والرفق في القول، لابد أن يكون رفيقا في نصحه، ألا يكون شديدا. والله عز وجل قد قال لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أيها الأحبة في الله والأمة الإسلامية، لا تقوم إلا بالتناصح الجاد وبقولها للمصيب أصبت وللمخطئ أخطأت. وكلما تركت الأمة هذه الشعيرة الإيمانية كلما طغى أهل الباطل فيها واستشرى أهل الفساد في المجتمع، لأنه لا يوجد من ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويأخذ على يد المقصر والظالم بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة. والأمة أحبتي في الله لا يزال فيها بحمد الله تعالى الناصح والمنصوح والراد والمردود عليه، والحق ضالة المؤمن أن وجدها أخذ بها، ولا يضيره عدم الاستجابة ما دام قصده الإصلاح. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولا يمنع من التمادي في النصح والإكثار فيه عدم القبول من المخالف أو عدم رضاه، لأن العبد المسلم مأمور بالتماس رضا الله وحده ولو كان بسخط الناس. فلقد كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتب لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى، وسددنا في أقوالنا وأفعالنا، وأصلح ظواهرنا وبواطننا، وأعاننا على طاعته، إنه جواد كريم. وحتى ألقاكم أحبتي في الله في لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.